بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا في هذا الكتاب إلى قواعد في أدلة الأسماء والصفات وشرحنا القاعدة الأولى وعلقنا عليها بعد ذلك قال رحمه الله القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها إذن هذه القاعدة أيها الإخوة ذكر فيها الشيخ رحمه الله أننا يجب علينا أن نجري نصوص الكتاب أو نصوص الكتاب والسنة أن نجريها على ظاهرها ولا نحرف فنصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة نجريها على ظاهرها ولا نحرفها عن طريق العقل أو الرأي وذلك لأن الله عز وجل خاطب عباده باللسان العربي فوجب حمل كلامه على ما يقتضيه اللسان العربي وإلا لم يكن بيانا ثم ذكر الشيخ رحمه الله الدليل على هذه القاعدة من السمع ومن العقل وذكر كذلك ذكر ذم الله عز وجل ذكر كذلك أن الله تعالى ذم اليهود عندما حرفوا النصوص إذن هذه القاعدة ملخصها أيها الإخوة أنه يجب علينا أن نجري نصوص الكتاب والسنة على الظاهر ولا نحرف فنصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة نجريها على ظاهرها ولا نحرفها فلا نفسرها عن طريق العقل أو عن طريق الرأي وذكر الدليل من السمع ومن العقل قال رحمه الله ودليل ذلك السمع والعقل أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال الله وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إذن القرآن أيها الإخوة نزل باللغة العربية لأجل أن نعقل معانيه فيجب أن نفهمه على مقتضى اللسان العربي ولا نفسره بعقولنا ثم قال رحمه الله وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي وهذا واضح إذن أيها الإخوة الله عز وجل أخبر عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان هذه أربعة أشياء اجتمعت في خبر الله عز وجل كمال العلم فالله عز وجل أعلم بنفسه من غيره وأعلم كذلك بغيره من غيره. وكمال الصدق ومن أصدق من الله قيلا. وكمال الإرادة وهذا الثالث. وكمال الفصاحة والبيان وهذا الرابع. فوجب قبول خبره والإيمان به. ثم قال رحمه الله: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وعلى هذا أيها الإخوة، فمن حرف النصوص فقد تشبه باليهود. قال: وأما العقل. الآن يذكر رحمه الله الدليل من العقل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحرف النصوص عن ظاهرها. قال: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره. الله عز وجل أعلم بمراده سبحانه وتعالى. وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. لو قال قائل: إن معنى هذه الصفة هي كذا وكذا بناء على رأيه، ثم جاءنا آخر وقال: إن معنى هذه الصفة كذا وكذا بناء على رأيه، لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. وعلى هذا فإننا نحمل نصوص الصفات على ظاهرها، لأن الله عز وجل خاطبنا باللسان العربي. وبهذا نعرف أيها الإخوة أن من قال استوى على العرش بمعنى استولى فقد فسر النص برأيه، وهذا لا يجوز. فمن قال إن معنى استوى استولى فقد خرج عن هذه القاعدة، حرف المعنى. ومثل ذلك من قال إن يد الله بمعنى النعمة أو بمعنى القوة، كذلك نقول إنه حرف ولم يأخذ بظاهر النص، فالله عز وجل خاطبنا باللسان العربي. ومثل ذلك أيضا من قال إن له يدا كيد المخلوق، فهذا كله باطل، فالله عز وجل له يد تليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. انتهت هذه القاعدة. ثم ذكر رحمه الله القاعدة الثالثة. قال: القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. إذن هذه القاعدة، وهي القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. إذن ملخص هذه القاعدة نقول إن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية، هذا ملخصها. نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى مجهولة لنا باعتبار الكيفية. ثم بعد ذلك سيذكر الشيخ رحمه الله الأدلة من السمع والعقل على أن نصوص الصفات معلومة لنا من جهة المعنى، ثم بعد ذلك يذكر الأدلة على أن نصوص الصفات مجهولة لنا من جهة الكيفية، ثم بعد ذلك سيذكر الشيخ أو ينقل الشيخ رحمه الله ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل. هذا بالنسبة لهذه القاعدة. قال رحمه الله: وقد دل على ذلك السمع والعقل. إذن سيذكر الآن الأدلة من السمع والعقل على أن نصوص الصفات معلومة لنا من جهة المعنى. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فكونه عز وجل أنزله لأجل أن نتدبره فهذا يدل على أن معناه معلوم. فلو كان لا يمكننا الوصول إلى معناه فلا فائدة من ذلك، فالله عز وجل أنزل إلينا هذا الكتاب لأجل أن نتدبر وأن نفهم معناه. قال: وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. إذن هذا الدليل من السمع على أن نصوص الصفات معلومة لنا من جهة المعنى، لأن الله عز وجل أنزله لأجل أن نتدبره، وإذا كنا نتدبر القرآن فهذا يدل على أن المعنى معلوم. ثم قال: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى. هذا لا يمكن، لا يمكن عقلا أيها الإخوة أن ينزل الله عز وجل كتابا لأجل أن يهدي به الخلق، ثم بعد ذلك يكون في أعظم الأمور وهي صفات الله عز وجل مجهول المعنى. لا يمكن هذا، لا يمكن عقلا أن ينزل الله عز وجل كتابا وهذا الكتاب هو هداية للخلق، ثم في صفات الله عز وجل يكون مجهول المعنى عقلا، لا يمكن ينزه الله عز وجل عن ذلك. ولهذا قال: ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن إذا قال قائل إن صفات الله عز وجل نفوض معناها إلى الله عز وجل، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ، لأنه جعل نصوص الصفات بمنزلة الحروف الهجائية، والله عز وجل أنزل علينا هذا الكتاب لأجل أن نتدبره ولأجل هداية الخلق. فحكمة الله تعالى تأبى أن هذه النصوص ليس لها معنى، هذا لا يمكن عقلا. ثم بعد ذلك سيذكر الشيخ رحمه الله الدليل على أن نصوص الصفات مجهولة لنا من جهة الكيفية. إذن عرفنا أن نصوص الصفات معلومة لنا من جهة المعنى من القرآن والسنة، من السمع والعقل، والآن يذكر أنها مجهولة الكيفية من السمع والعقل. قال: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وسبق هذا. قال: وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية، انظر، وأما دلالتها على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. إذن أحالنا على القاعدة السادسة وقد سبق، وأن علقنا قرأنا هذه القاعدة وعلقنا عليها. إذن من أراد أن يعرف الدليل على أن نصوص الصفات مجهولة لنا من جهة الكيفية فليرجع إلى القاعدة السادسة من نصوص الصفات. إذن أيها الإخوة، نقول إن نصوص الصفات مجهولة لنا من جهة الكيفية، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة التدمرية ضرب مثلا للعجز عن معرفة الكيفية بالروح. إذا سألك سائل قال: كيف يد الله؟ كيف وجه الله؟ كيف ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا؟ كيف وكيف؟ شيخ الإسلام رحمه الله ضرب مثلا للعجز عن معرفة الكيفية بالروح. الروح التي تكون في داخل الإنسان، هذه الروح أيها الإخوة لا يدرك الإنسان حقيقتها، لا يدرك حقيقتها وكنهها أبدا. والعقل يعجز عن إدراك ذلك، فإذا كانت العقول تعجز عن إدراك هذه الروح وعن كيفيتها، فذات الرب سبحانه وتعالى، ذات الله عز وجل، من باب أولى. إذا كان الإنسان يعجز عن إدراك هذه الروح التي في نفسه فكيف يستطيع أن يدرك الذات الإلهية سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم قال رحمه الله: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. ولهذا أيها الإخوة، أهل التفويض والتأويل كلهم ينفون صفات الله تعالى. أهل التفويض والتأويل جميعهم ينفون صفات الله تعالى. فمثلا الاستواء على العرش، كلهم ينفون هذه الصفة عن الله عز وجل. أهل التفويض ينفون الاستواء، وأهل التأويل كذلك ينفون الاستواء، ولكن أهل التأويل يقولون إن استوى بمعنى استولى، وأما أهل التفويض فيقولون الله أعلم بمعناها، الله أعلم بمراده، لا ندري. أرأيتم الفرق؟ كلهم ينفون صفات الله تعالى، ولكن هؤلاء يحرفون المعنى، وهؤلاء أيضا يحرفون ويقولون الله أعلم بمراده ولا ندري. ويلزم على قولهم هذا أن الكتاب والسنة لا يعتبران طريقا لمعرفة الله تعالى، وإنما يعرف الله عز وجل بالعقل لا بالكتاب ولا بالسنة. وهذه هي المشكلة، إذن أهل التفويض أو أهل التأويل يقولون إن استوى بمعنى استولى، وأهل التفويض يقولون الله أعلم بمراده لا ندري. مثال آخر، أهل التأويل يقولون إن اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القوة، وأهل التفويض يقولون الله أعلم بمراده لا ندري. وعندهم في عقيدتهم البيت المشهور: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فعندهم أن كل نصوص الصفات توهم التشبيه. إذن أهل السنة بريئون من طريقة أهل التفويض وأهل التأويل كما سبق في القاعدة، أهل السنة بريئون من طريقة أهل التفويض وأهل التأويل، وإنما يقولون كما ذكر رحمه الله في القاعدة إن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، ولكن الكيف مجهول لنا. ثم قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل، وهذا الكتاب أيها الإخوة، قال في كتابه المعروف بالعقل والنقل في الصفحة 16 بعد 100 في الجزء الأول المطبوع على هامش منهاج السنة، وأما التفويض إلى آخره. هذا الكتاب وهو كتاب العقل والنقل أو درء تعارض العقل والنقل، هذا الكتاب أثنى عليه تلميذه

من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الشيخ: كلام الشيخ وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. وانتهى أو انتهت هذه القاعدة. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله لا يحتاج إلى أن نعلق عليه. وهنا أيها الإخوة مسألة، وهي أن بعض الناس يقولون عبارة يجب علينا أن ننبه عليها وأن نبين خطأها. يقولون: طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه العبارة خطأ، لأن السلف أيها الإخوة من هم؟ هم الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة، والتابعون، ومن تبعهم. فكيف يكونون الخلف أعلم من هؤلاء؟ هذا لا يمكن. هل يمكن أن الخلف أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة، ومن التابعين، ومن تبعهم؟ هذا لا يمكن. بل إن العبارة الصحيحة أن نقول: إن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. ولهذا قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، والعياذ بالله، الذين يدعون أنهم أعلم وأحكم. وقد سبق وأن ذكرنا لكم مقولة الرازي في كتاب العقيدة الواسطية. قلنا لكم إن الرازي قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني وأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، يعني وأنفي، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ثم قال الأبيات المشهورة: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. انتهت هذه القاعدة، ولعلنا نتوقف عليها ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.